يعني مش أصلي. يعني مثلا لما أقول قال، حرف المد فين؟ الألف اللي بعد القاف، تمام؟ طيب ديت حرف مد أصلي. يعني أصلي يعني هي ألف أصلا، هي موجودة في الكلمة ألف وهي أصلا في الكلمة ألف. لكن مد البدل حرف المد كان أصله إيه؟ همزة. طيب نطبق بالمثال. أول مثال آمنوا، كان أصلها إيه؟ أأمنوا، همزة مفتوحة وبعدها همزة سكنة وبعدين ميم نون واو، ماشي؟ كانت إيه؟ أأمنوا. في اللغة العربية في مادة اسمها الصرف، في مادة اسمها الإيه؟ الصرف. عارفين أنتم النحو والصرف؟ فاكرينه؟ طيب المهم الصرف ديت، دي مادة في يعني إيه؟ لها دخل في في في تكوين الكلمات بتاعت اللغة العربية والمصادر بتاعتها وكيفية خروج الكلمة بالصورة النهائية بتاعتها. المهم في حاجة في الصرف اسمها الايه؟ الإبدال. قاعدة الإبدال ديت في الصرف بتقول ايه؟ ان لو جه همزتين ورا بعض الثانية ساكنة نعمل ايه؟ نبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، تمام كده؟ قاعدة كده مفهومة؟ القاعدة مرة تانية، إن لو جه همزتين ورا بعض التانية منهم ساكنة بنعمل إيه؟ نبدل الهمزة التانية حرف مد. طيب أنا عندي ثلاث حروف مد، هبدلها إيه؟ ألف ولا هو ولا ياء؟ أبدلها حرف مد من جنس حركة الأولى، من جنس حركة الهمزة الأولانية. يبقى الهمزة الأولانية لو مفتوحة هبدل الهمزة التانية إيه؟ ألف. لو الهمزة الأولانية مكسورة هبدل الهمزة التانية إيه؟ ياء. لو الهمزة التانية الأولانية مضمومة يبقى هبدل الهمزة التانية إيه؟ واو، تمام كده؟ مثال مثلا سورة الأحقاف، تلاقي إيه؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. لو جيت بدأت بيها بتقول إيه؟ ما بقولش ائتوني، بقول إيه؟ إيتوني. وده في أي كلمة بنفس المثال كده بدأت بيها، زي مثلا إيه؟ في سورة الشعراء أن ائت القوم الظالمين، تمام؟ سيدنا موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، كويس؟ لو بدأت بائت القوم الظالمين هتقول إيه؟ إيت القوم، لا مش ائتي، إي، اكسر الهمزة مكسورة والهمزة التانية إيه؟ ساكنة. يبقى هبدلها حرف مد من جنس حركة الأولى، الأولى إيه؟ مكسورة، يبقى أبدل الهمزة التانية إيه؟ ياء. يبقى أقول إيت القوم الظالمين، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، ماشي كده؟ ده اسمه إيه؟ إبدال. فهو الوضع ده في مد البدل. آمنوا أصلها زي ما قلنا كده إيه؟ آمنوا، همزتين ورا بعض التانية ساكنة. خلاص يبقى القاعدة بتقول لي ابدل التانية حرف مد من جنس حركة إيه؟ الأولى. الأولى متحركة بإيه؟ بالفتح، يبقى حرف مد اللي يناسب الفتح الألف، خلاص يبقى ابدلها ألف، تبقى إيه؟ آمنوا، تمام؟ فعشان كده سموه بدل، سموه بدل لأن حرف المد أصلا مش إيه؟ مش حرف مد، ده كان أصلا همزة، تمام؟ ونفس المسألة في إيمانا، تمام؟ أصلها إيه؟ إئمانا، ماشي؟ طيب إئمانا همزة سكنة وقبليها همزة مكسورة، تمام؟ يبقى أعمل إيه؟ أبدل الهمزة التانية إيه؟ ياء. ليه؟ لأن اللي يناسب الكسر من حروف المد هو الإيه؟ الياء. خلاص تبقى إيمانا، تمام؟ يبقى لازم أمد حركتين، ماشي؟ إيمانا آمنوا، تمام؟ الثالثة أوتوا أصلها أؤتوا، ماشي؟ أوتوا أصلها أؤتوا، عملت إيه؟ الهمزة الثانية سكنة وقبليها همزة مضمومة، يبقى أبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، الأولى مضمومة، إيه اللي يناسب الضم من حروف المد؟ الواو، بقت إيه؟ أوتوا، ماشي كده؟ فده سبب تسميته مد بدل. قال وسمي بدلا لإبدال حرف المد من الهمز، فإن أصل آمنوا أ

تبقى ضمة خفيفة جان، واخد بالك؟ الإشمام بقى إن أنا هضم الشفتين بس مش هنطق بالضمة، تبقى ولا جان. حد سمع حاجة؟ اللي يشوف بس هو اللي إيه؟ اللي يدرك الإشمام، لكن الروم ممكن تسمعه بس ما يدركوش برضو غير إيه؟ واحد فاهم يعني روم. ماشي؟ ده لو كان إيه؟ الحرف الأخير مضموم. طيب إن كان مجرورا نحو غير مضار، هينفع فيه كم وجه؟ هينفع فيه وجهين، سكون المحض والإيه؟ والروم، لأن إحنا قلنا المجرور ينفع فيه إيه؟ الروم بس، المضموم ينفع فيه الروم والإشمال، المفتوح لا ينفع فيه لا روم ولا إشمال. ماشي كده؟ طيب يبقى لو أنا هقف على حرف مكسور والمد قبليه مد لازم، يبقى ليه كم وجه فيه؟ اتنين بس، يا اما هقف بالسكون المحض يا اما هقف بالايه؟ بالروم. تمام؟ في العارض كان فيه اكتر، ليه؟ لان انا ينفع ليا فيه اتنين واربعه وسته، لكن ده ما فيهوش غير ايه؟ سته بس. ماشي؟ ففي وجه المد ست حركات بالسكون المحض وبالايه؟ وبالروم، يبقى غير مضار. ده بالايه؟ بالسكون المحض او بالروم، غير مضار. تخطف الكسره بتاعت الايه؟ بتاعت الراء. ماشي؟ وان كان منصوبا مثل صواف ففيه وجه واحد وهو الايه؟ السكون المحض بس، لان قلنا الحرف المفتوح لا بيدخل فيه لا روم ولا ايه؟ ولا اشمال. قال وإليك دليل أحكام المد من تحفة الأطفال. قال للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المدي وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. ماشي؟ يبدا المد اللازم. طيب المد اللازم هل كلام عليه كده انتهى؟ لا، ده لسه في ايه؟ لسه في كلام تاني. نتكلم بقى على أقسام المد الايه؟ اللازم. عند المد اللازم ده بينقسم لعدة أقسام. تمام؟ قال عرفت مما تقدم المد اللازم، وإليك الآن بيان أقسامه. وإليك الآن بيان أقسامه. ينقسم المد اللازم إلى قسمين، كلمي وحرف. من الاسم كده تفهم إيه يعني إيه كلمي وحرف. كلمي يعني المد اللازم فين؟ في كلمة. حرفي يعني المد اللازم فين؟ في حرف. تمام؟ يعني مد في حرف؟ في حرف يعني في هجاء الحرف، يعني في هجاء الحرف. برضو أنا لما باجي أنطق الحروف العربية حول إيه؟ ألف باء تاء فاء جيم وهكذا. تمام؟ هجاء الحرف اللي هو إيه؟ الحروف المكونة للفظ الحرف. يعني كلمة حرف ألف هجاء إيه؟ ألف لام فاء، صح كده؟ كلمة حرف باء هجاء باء ألف همزة، تاء تاء ألف همزة. ماشي؟ فده معنى المد اللازم الحرف، أن يكون في هجاء الحرف. تمام؟ ولازم عشان يبقى مد لازم أن يكون الحرف مكون من ثلاث حروف، هجاء مكون من ثلاث حروف وسطهم حرف مد أو حرف لي. ماشي؟ مثلا لما أقول ألف لام ميم، لام هجاؤه إيه؟ لام ألف ميم، صح؟ كم حرف؟ ثلاثة. الحرف الوسطاني إيه؟ حرف مد. تمام كده؟ طيب ميم هجاءها إيه؟ ميم ياء